السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمه، وأسأله أيضا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. حياكم الله بارك الله فيكم، ونستأذنكم بأن نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن معنى قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهما لكتابه العظيم. وبعد، فهذه الآية الكريمة في سورة البقرة نزلت في تقسيم الناس إلى قسمين: قسم موافق وقسم مخالف. فقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم ذكر القسم الثاني فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه الآيات قيل بأنها قد نزلت في بعض من كان في زمن النبوة، قيل بأن الآية الأولى نزلت في الأخنس الثقفي أنه أظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك، وقال ابن عباس نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وظاهر هذه الآيات أنها آيات عامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو متقرر عند العلماء. إذا تقرر هذا الأمر، فإن هذا القسم الأول قد ذكر الله جل وعلا فيه عددا من الصفات، منها أنه يسعى في الفساد، ومنها أنه يسعى إلى إفساد أرزاق الناس في حرثهم ونسلهم، منها أن من كان كذلك فإنه لا يقبل النصيحة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن هنا ذكر الله جل وعلا حكمه الأخروي فقال: فحسبه أي كافيه جهنم، يعني عقوبة له ولبئس المهاد. ثم لما أخبر الله جل وعلا عن المنافقين وصفاتهم الذميمة ذكر من يقابلهم، وهم أهل الإيمان أصحاب الصفات الحميدة. وقد قيل بأن هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أنها نزلت في صهيب، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه بعض أهل مكة من أن يهاجر بماله، وقالوا: إن أردت أن تذهب إلى المدينة فتجرد من مالك، ففعل ذلك فأعطاهم ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فنزلت هذه الآية: اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله. وقوله من يشري، الأصل أن يراد بها البيع، يعني من يبيع نفسه لله عز وجل. وفي هذا ترغيب من الشرع بأن يجعل العبد نيته ومقصده في ابتغاء مرضات الله، بحيث لا يؤدي عملا ولا يقدم على فعل إلا إذا كان جالبا لرضا رب العزة والجلال، فيكون هذا من أسباب استحضار العبد للنية الصحيحة في استجلاب رضا رب العزة والجلال في كل أفعاله التي يقدم عليها. ولئن كان سبب الآية خاصة فإن لفظها عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكانت هذه الآية في كل من بذل نفسه في استجلاب رضا الله جل وعلا بجهاده أو بدعوته أو بإقدامه على أفعال الخير والإحسان إلى الخلق. ومن هنا كان ذلك تجارة مع رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذه آية عظيمة يأمر الله عز وجل فيها المؤمنين بأن يأخذوا بجميع أحكام الإسلام وشرائعه وجميع أوامره وترك نواهيه، وبالتالي يكون هذا من أسباب نجاتهم من عدوهم الشيطان الرجيم. فقوله ادخلوا في السلم، يراد بالسلم هنا الإسلام أو الطاعة لله جل وعلا. وقوله كافة أي خذوا بجميع أوامر الله عز وجل. وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي لا تسيروا على الطريقة التي سار عليها عدوكم الشيطان الرجيم، وبالتالي خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. فاعملوا الطاعات واجتنبوا المعاصي والسيئات مما يأمركم به عدوكم الشيطان الرجيم، وبالتالي تكونون من أهل الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: ما هو الضابط الشرعي في اللغو في الأيمان؟ يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. في الآية الأخرى قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فهذه الآية نزلت في رفع المؤاخذة، لا يؤاخذكم أي لا يعاقبكم ولا يرتب على أفعالكم أو أقوالكم فدية بسبب ذلك، لا يؤاخذكم الله باللغو. المراد باللغو الأيمان التي يصدرها الإنسان من غير قصد لها، فإن الواحد من الناس إذا خاطبه الآخرون تجري على لسانه من غير قصد ولا تأكيد ألفاظ اليمين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وذلك أن من أسلم حديثا قد يبقى في لسانه يمين لغو بغير الله يجري على لسانه من غير أن يقصده، فأمر من كان كذلك بأن يعود إلى التوحيد فليقل لا إله إلا الله. وذلك أن هؤلاء لما أسلموا كانت ألسنتهم لم تعتد ترك ما ألفوا عليه أنفسهم من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص لتزيل ما هم فيه. فالمقصود أن لغو اليمين الكلام الذي يجري على اللسان من غير قصد، كما قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. فهذا هو المراد باللغو في اليمين. والعبد مأمور بأن يترك اللغو في جميع أقواله وألفاظه، قد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا أحد الإخوة يقول: أنا أعمل في القصيم وأهلي في الرياض وغالب أيام الأسبوع في القصيم، فهل إذا رجعت لأهلي في إجازة الأسبوع أقصر وأجمع؟ هناك منهجان للعلماء في ضابط وصف الإنسان بأنه قد أقام، فمنهم من يقول العبرة في ذلك بالزمان ولا يلتفت إلى غيره من الأوصاف، فمتى وصل إلى بلد وكان يريد الإقامة فيه يوما أو يومين أو ثلاثة كان مسافرا، ومتى أراد أن يقيم أربعة أيام فما زاد فإنه يعد مقيما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد أحكام القصر بالسفر والانتقال، فإن السفر لم يطلق عليه هذا الاسم إلا لكون المسافر ينتقل من مكان إلى آخر فتسفر له الأرض وتظهر له أجزاؤها وقتا بعد وقت، وبالتالي الأصل أنه لا يترخص برخص السفر إلا عند انتقاله. خص من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك عمل ما يعمله في الحضر في مدة أربعة أيام فأقل. وهناك منهج آخر يقول بأن ما كان للإنسان فيه مسكن وكان له فيه أهل فإنه إذا ورد إليه عد مقيما، ولو كان سيقيم إقامة يسيرة كاليوم واليومين. وهذا منسوب إلى كثير من الصحابة والتابعين، سدلوا على ذلك بأن عثمان لما تأهل وتزوج في مكة عد نفسه مقيما ولو كانت إقامته مدة قليلة يسيرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو خالد يسأل ويقول: والدي توفي من شهرين تقريبا، ما هو أفضل البر الذي أستطيع أن أعمله لوالدي؟ أعمال الخير متنوعة متعددة، والناس تتفاوت درجة العمل الذي يؤدونه بأسباب مختلفة، من ذلك مثلا مقدار المنفعة المترتبة على ذلك العمل، ومن ذلك أيضا نفع القرابة خصوصا قرابة الميت. وبالتالي لا يمكن أن يعطى عمل واحد يقال بأنه أفضل ما يمكن أن يعمل للأموات لجميع الأشخاص، وإنما هذا يختلف من شخص إلى آخر، ويختلف بحسب اختلاف القدرات، ويختلف باختلاف الحاجات. فإذا كان هناك احتياج لشيء من الأشياء في زمان فإن الصدقة به أعظم وأكثر أجرا. فإذا تغيرت حاجة العباد وزالت تلك الحاجة فإن غيره من الأعمال يكون أولى بأن تبذل فيه أموال الصدقات، وبالتالي لا يمكن إعطاء حكم واحد. والعاقل من يقدم النفع لوالديه وقرابته بإهداء الثواب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالتالي يشمل العمل اليسير والعمل الكثير. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. رجل صلى على يمين الإمام في أقصى المسجد منفرد ومتقدم على الصفوف، هل تجوز صلاة هذا الرجل؟ ظواهر النصوص تدل على أن من صلى مع الإمام في الجماعة وجب أن يكون مصافا لغيره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوجد رجلا قد صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وبالتالي فينبغي بمن يصلي مع الجماعة أن يلتزم بأن يكون في صفوفهم وأن لا يتقدم عليهم، أؤكد هنا على مسألة، وهي أن من كان يصلي على الكرسي وكان عند قيام الإمام يقف ولكنه لا يتمكن من السجود فيجلس على الكرسي، أنه يجب عليه أن يصاف من حوله بقدميه، ولا يجوز له أن يتقدم على غيره ممن في الصف. فإن قال قائل بأنني أخشى أن أؤثر على من خلفي في الصف وأن أضايق عليهم، قيل له اختر من الأمكنة ما لا يحصل فيه مضايقة على غيرك، وبذلك تتمكن من الجمع بين الحسنيين، عدم إيذاء الخلق وإتمام الصلاة وأداؤها على وجهها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: زوجي عنده زوجتان غيري ويمنعني أن أصوم في الأيام التي لا يأتيني فيها أو حتى وهو مسافر، فهل يملك ذلك؟ صيام التطوع صيام فتح الله جل وعلا بابه وجعل العبد ينال به الأجور الكثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. ومن هنا فإن صيام النفل عمل صالح يكثر أجر الإنسان بسببه، وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم صوم النفل بالنسبة للمرأة برضا الزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن ثم متى كان الزوج شاهدا فإنها تستأذنه في الصوم. وأما بالنسبة للأيام التي في غير يومها، فهل يحل لها أن تصوم بدون إذن الزوج؟ فنقول في هذا بأن الزوج لن يمتنع من الإذن إلا لسبب يعود إلى هذه المرأة، وبالتالي ينبغي بها أن تلاحظ ذلك السبب. وأما إن كان الأمر غير مبرر فإنه حينئذ لا يلزم طاعته في ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يقول السائل: أنا موظف وراتبي قليل جدا ولا أستطيع دفع قيمة العقيقة، هل يلحقني شيء؟ العقيقة التي تذبح من أجل تفضل الله عز وجل للعبد بأن وهبه مولودا سواء كان من الذكور أو الإناث، من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة المتعينة. وبالتالي إذا قدر للعبد أنه عجز عن ذبح العقيقة، فحينئذ يقال له بأنه لا حرج عليه في ذلك ولا يلحقه شيء من المأثم بسبب هذا. وذبح العقيقة عمل صالح يؤجر العبد عليه الأجور الكثيرة، وقد ورد في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن بعض المواليد في زمانه. وبالتالي نقول بأن العقيقة عمل صالح يكثر أجر العبد به، ولكنه ليس من الواجبات المتعينة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم وجمعا لكلمتهم وطيبا في نياتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.